اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا بابك وانشر علينا رحمتك. وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم علمنا العلم وزينا بالعلم والتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان لازم نثق الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. يعني فريج على موضوع المساجد. المساجد قلنا نعم بيوت الله سبحانه وتعالى وهي الأماكن المفضلة للعبادة في الأصل، لكن هل هي بس المساجد تقتصر على العبادة أو أنها تتجاوز مسألة العبادة إلى غير العبادة؟ في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله كان المسجد يعتبره يعني محور الحياة اليوم سواء الدينية أو الدنيوية، كان تعقد فيه الاجتماعات، كان تعقد فيه التشاورات، كان يستقبل فيه الوفود، كان يستقبل فيه وفود الأعراب اللي كانوا يجوا المسلم وغير المسلم المشرك وغير المشرك، كان يتقابل مع الجميع في المسجد. كان المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعتبر نواة المجتمع، من فيه الاجتماع ومنها الانطلاق، يعني يجتمعوا كلهم في المسجد تبدأ التوجيهات والتعليمات والأشياء من المسجد. تطور الوضع، أصبح المسجد يعني مثل ما نقول اليوم جامعة، يعني في علوم الدين، في علوم الدنيا، فيه الاجتماع المهم للمسلمين للدولة الإسلامية، كان محل الاجتماع في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لا في دار للحكم ولا في دار شيء إلا المسجد، اجتماعهم كلهم في المسجد. كان في المسجد حتى الفقير الذي لا يجد ما يأكل كان يأتي إلى المسجد، لذلك كان فيه ناس يسموهم أهل الصفة اللي بتشوفوا الآن خلف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كذا مبني يسموه مكان أهل الصفة، من هو فقير يجي يجلس في هذا المكان وسيأتي له من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت رسول الله يخرج لهم ما وجد في بيت رسول الله من أكل أو شيء. فكان المسجد مكان للجمع لا للتفريق، كان مكان لاجتماع الأمة، لاجتماع الناس، لاجتماع الأسرة، لاجتماع الحي، لاجتماع الناس الذي فيه، كان المسجد هو مقر الاجتماع ومقر الانطلاق منه. فتطور دور المسجد حتى وصل في أحيانا إلى أنه أصبح يأخذ الناحية الدينية فقط كمكان للصلاة وللعبادة. طبعا عندما يأتي الإسلام ويأمر بصلاة الجمعة ويقوم في يوم الجمعة هذا خطبة الأسبوع، لأنها تعتبر أنها خطبة الأسبوع، الخطبة هذه يوم الجمعة يفترض فيها أنها تكون محيطة بما يدور في المجتمع حتى يتم مناقشة ما يدور في المجتمع خلال هذا الأسبوع في هذا اليوم وفي هذه اللحظة، في نفس لحظة اجتماع الناس هؤلاء كلهم في المسجد، الله سبحانه وتعالى أعطى لهم يوم هذا قلت يعني شبه إجباري أنه لابد من هذا اليوم يقوم فيه خطبة للجمعة باجتماع الناس، ما قال يجتمعوا في الجبانة أو يجتمعوا في بيت الأمير أو في بيت، لا يجتمعوا في المسجد، وفي هذا المسجد تصلى الجمعة وفيها خطبتين في الجمعة، الخطبتين هذه هي التواصل بين المجتمع وبين المسجد. المسجد طبعا مكان للعبادة وللطاعة وللكذا، ثم يأتي الخطيب من خارج المسجد أتى بهموم المجتمع وبهموم الناس أتى بها إلى المسجد الآن حتى أنه يطرحها على المجتمعين ويعطيهم توجيهات وإرشادات من المسجد وأتى بالمشاكل من خارج المسجد إلى المسجد. ليش؟ للحلول. يفترض أنها دخل المسجد للحلول، يوجد حلول. فيأتي الخطيب ويقف في يوم الجمعة ويتكلم مع الناس في المشاكل اليومية، هذا اللي يفترض. ما هو نجلس نغرق لنا في الماضي ونجلس نتحدث لنا عن الماضي، لا. يوم خطبة الجمعة هي في الأصل أنها لمعالجة الأسبوع، معالجة قضايا الناس خلال هذا الأسبوع، نأتي بها من الخارج وندخلها إلى المسجد. ليش ندخلها في المسجد؟ هنا المسجد هو المصنع أو المكان المعمل لتتعامل فيها وتتفاعل فيه هذه الأشياء. اللي ثم يأتي هذا الخطيب، ومثل ما أنها تابعة من الخارج إلى المسجد، إذن الآن أنت دورك في هذا المسجد أن ترجع لمن؟ لصاحب هذا المسجد. من صاحب هذا المسجد؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن البيت يعتبر بيت الله سبحانه وتعالى. إذن عليك أن ترجع لله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة، وإلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، للبحث عن حلول لهذه المشاكل التي أتيت بها من الخارج. فيبدأ الخطيب في إيضاح الرتم اليومي للحياة، أو إيش المشاكل اليومية اللي نعاني منها، سواء البعد عن الدين، سواء الغباء، سواء كل ما يصير في المجتمع خلال هذا الأسبوع. يفترض أن هذا الخطبة تكون محيطة وشاملة بهذا الشيء. إذن فالمسجد هنا صاحب الدور القيادي، قيادي تربوي ديني، كل الأشياء في هذا المكان يجب أن تكون منه وإليه. لاحظوا أنها تنطلق منه وترجع إليه، وتنطلق منه مرة أخرى. فالقرآن يفترض والأحاديث يفترض أنها نزلت في المسجد، وأن الناس يتعلمها من المسجد، ثم ينطلقوا بها إلى الشارع ليعلموا الناس فيها، ثم يأتي بها هموم الناس ويعيدها إلى المسجد. وفي المسجد تبدأ إعادة الدورة نعم، البحث عن الآيات وعن الأحاديث وعن العلماء وماذا كيف نحل هذا، وفتوى وفتاوى ودراسة، ثم تعود إلى الخارج وهكذا. فهذا المفترض وهذا الذي الإسلام يريد من المسجد، هذا دور المسجد. أنا ليش نبدأ مع النبي بالبحث في المسجد؟ نعم، كان يسكنهم في لا لا، ما هو كان يأكلوا في أواني رسول الله صلى الله عليه، ولا أثر أن قتلها غسل غير الغسل، أو قال لهم نظفوها ولا. وكانوا يدخلوا في المسجد، سجنهم في المسجد، يعني يسكنهم في المسجد. ومن هنا أخذوا الجواز دخول المسجد إلى المسجد. استثنوا الحرم، استثنوا الحرم فقط. الحرم المحرم؟ لا، الحرم البيت. يعني هم الآن الحرم المحرم طبعا، لكن من اللي يستطيع اليوم يقول يدخل يصلي؟ ويعني يدخلوا الآن الكفار والمشركين يدخلوا إلى الحرم ويصوروا ويسووا برامج ويسووا، ما أحد يعرف أصلا. نعم، ما له نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني البعض، شفت البعض مباحث بحث في مسألة ليش يمنعوا من الدخول. يعني العلماء منهم كل له رأي وله نعم، منهم من قال أن الأصل أن المنع كان أيام أنهم لا زال لهم شوكة ولهم قوة كذا، ولهم قوة إغراء كذا، يستطيعوا أن يغروا الناس ليعيدوهم عن دينهم كذا، واليوم إغراءهم في كل مكان خلاص ما انتهت. نعم. والبعض يقول لا، لماذا لا نسمح لهم الآن ما دام أن الإسلام بهذه القوة ونعرف كذا وكذا، حتى يروا كيف المسلمين يتعاملوا في الحرم، كيف خشوعهم وكيف كذا، وكيف التعامل مع الكعبة وكذا وكذا، قد تؤدي إلى أنهم قلنا قد هو ينقل لهم على الهواء مباشر، يعني ما عاد يعني يقدر يطلع على لا، هو ما في إشكالية، يعني ما في إشكالية عند العلماء المساجد الأخرى، إشكالية بس في الحرم. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقلنا هذا دور المسجد، لكن الآن للأسف يعني لأنها سحبنا من المسجد الروحانية والقدسية واحترام المسجد، ولذلك أصبح المسجد مكان التآمرات، ومكان للتباغض، ومكان للتناحر، ومكان يعني تخيل أن فيه من يدخل المسجد ويرى أخوه ما يسلم، أو يأتي أخوه ولا ابن عمه يصلي بالناس ولا يصلي خلفه، يفترض أن هذا الباب، الباب اللي أن تدخل معه المسجد، في هذا المكان تحط مشاكل الدنيا وهموم الدنيا، تحط عند الباب وتدخل تقابل الله سبحانه، لأن الله عالم السر وما يخفى. فيجب أنك تدخل المسجد وأن صافي النية، صافي القلب، حاضر القلب، حتى تصلي أصلا، حتى تخاطب الله وتقف أمام الله سبحانه وتعالى. دخلت مسجد الله أكبر، وأنت في دعوة الصلاة، أنت في دعوة إيش هذا اللي جنبك ومن اللي جنب؟ لا، وزد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون صف، عادني بختار من اللي أوقف عنده. أحيانا فيه إنسان أو أوقف عنده، مع أن إحنا كلنا جايين نصلي، جايين نطلب الله سبحانه وتعالى، وفي بيت الله يعني يفترض أن إحنا مؤدبين ومحترمين مع الله سبحانه وتعالى. فجد إذا شعر فلان ما أبغى أوقف، أروح الجنب الثاني. فالإشكالية كبيرة كبيرة كبيرة، يعني فعلا يعني الأمراض اللي موجودة الآن في القلوب، والأمراض اللي إحنا نعاني منها، والحالات النفسية السيئة اللي نتعامل منها اليوم، نعاني منها اليوم من عدم تطبيقنا لشريعة الله سبحانه وتعالى. يفترض أن المسجد دار شفاء وعلاج، يفترض أن المسجد هو دار الشفاء والعلاج لكل هموم الدنيا وغموم الدنيا، وأنك أنت خلاص دخلت أنت الآن في حضرة الله، قل ما شئت واطلب ما شئت. هذا الذي يفترض، أن الإنسان مجرد أن يدخل إلى بيت من بيوت الله خلاص خلى الدنيا وراء، وخلى الأحقاد والهموم وكل ما في قلب، يبدأ أنه يحاول أن يكون في خطاب ومناجاة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى، ما يجيب له أمام حواجز، حاجز من قلبي مليء غل على هذا، وحاجز أني أبغض هذا، وحاجز أني أكره هذا، وحاجز أن هذاك خبيث، وحاجز أن هذاك، يعني أعوذ بالله. وأغلبها كلها مبنية على الظن، كل هذه الحواجز اللي أنت واضعها بينك وبين الناس ثانيها على ظن، قد لا يكون فيها ولا شيء من الحقيقة، لا مجرد أني أظن أن إسماعيل متكبر وشايف نفسه وقلبه مليان علي وانا ما عندي لفظ، وقدني ابغضها لاجل انها يبغضها، ما في الرجال ما عنده خبر اصلا في ايش شيء ذا. هذه مشكله يعاني منها الان المسلمين، لانه يقرا القران لمجرد القراءه، يصلوا اللي قال اصبحت الصلاه عاده وليست عباده، وهذه الكارثه. الله اكبر ويمشي، ايش سويت؟ ما هو داري ايش اللي سويت، فأصبحت الصلاة عادة وليست عبادة، والأصل أن الصلاة عبادة، يتفرغ فيها الإنسان لله سبحانه وتعالى، ويغسل فيها قلبه، يغسل فيها أجرانه، قال إنها تغسل للذنوب وتغسل كل شيء من الصلاة إلى الصلاة. لكن هذا الإشكالية، فأصبح الآن حتى المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى تجد الأحقاد داخل، تجد البغض فيه، تجد المؤامرات فيه، تجد كل شيء فيه. آخر شيء أنك تبحث في المساجد أنك تجد واحد يصلي صلاة بمعنى الصلاة، ما هو بلا بمعنى قام قعد زرع حصد، هذه قد الناس كلهم ما عندهم مشكلة، لكن أن تجد شخص دخل إلى المسجد للصلاة، هذا إذا شفته نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله يكثرهم إن شاء الله اللي نتمنى. هذه الإشكالية اللي صارت في دور المسجد، في فترة من الفترات أصبح المسجد هو كل شيء، طبعا السياسة تحكم. الدولة الفاطمية لما قامت في مصر قاموا لهم الأزهر، مسجد الجامع الأزهر اللي هو موجود الأزهر. هذا المسجد تطور مع تطور الأيام ومع تطور، حتى أصبح الموجه للحياة اليومية والسياسية في مصر، وأصبح كل شيء لابد أن يبدأ من الأزهر، لأنه وجد فيه علماء، وجد فيه حركة، فأصبحت مسألة أن هذا الجامع أخذ الدور الكامل في حياة المصريين، حتى سموا الإمام اللي فيه الإمام الأعظم عندهم، من إمام الأزهر هو الإمام الأعظم على مستوى الإسلام، يسموه الإمام الأعظم إلى اليوم هذا اللي إحنا فيه. إمام الأزهر يسموه الإمام الأعظم. بدأ يعني شوف حتى الدور السياسي أخذ دورها السياسي، لأن قلنا أن المسجد يجب أن يكون كل شيء. لما كان الاحتلال الفرنسي أول من قاوم الاحتلال في مصر الأزهر، الأشراف يسموها نقابة الأشراف والأزهر أول من قاوم الأزهر، ومن الأزهر انطلقت شعلة المقاومة والاستقلال من الأزهر. الأزهر كان فيه جامعة ولا زالت أشهر جامعة، تخرج الدعاء وتخرج وحقيقة يعني الأزهر كان له دور في فترة معينة في مواجهة المد الآخر اللي هو المد الوهابي المتطرف الذي يعني هذاك مد متتامل، ومد في الأزهر يعطي نوع من العلم المقبول للجميع، يعني ما كانوا حريصين على أنه طبعا المصاري أحناف ولكن تجد عندهم الاتساع لأن علماء ومطلعين. حتى جاء المد الوهابي، جاء المد الوهابي وكان الانكماش كله، وكان مجرد أنا وأنت كاتب، أنا ويجوز لي أقتلك، أنا والتدمير. أتى الوهابي مع التدمير، طبعا ليس احنا ما نقول من الوهابية كلها لا، لكن الأغلب فيهم علماء وفيهم عقلاء وفيهم ناس واعين، ولكن الأقل للأسف والغير مسموع أصلا صوته، لكن اللي دمروا الدنيا وأدخلوا الإسلام في هذه المعممة اللي احنا فيها إلى اليوم والله أعلم إلى متى، مواجهات المسلمين مع المسلمين، المسلم يقتل المسلم، المسلم يكفر المسلم، هذا في هذا المد اللي أتى. فتواجه مع التوجه الأزهري حق لكن كان هو الأقوى والأغلب في المادة، واستطاع أن يؤثر حتى الدخول إلى الآن بدأ الأزهر يستعيد مكانته الرئيسية. هذا في مصر. في تونس عندي جامع الزيتونة من أشهر مساجد المسلمين، قام بدور تاريخي هذا المسجد في أفريقيا في شمال أفريقيا، وكان من هذا المكان تنطلق الفتوحات، تنطلق الجيوش، حتى أول جامعة في الإسلام كانت في جامع الزيتون في القيروان، وكان في القيروان. فبدأت المساجد بوجود علماء مهيئين للتعامل مع المجتمع، مو لعلماء مكفرين، علماء لا يفقه إلا النار والدمار والتكفير هذا وتفسيق هذا. هذا المسجد اللي يكون بهذا الشكل فيه خطيب او عالم او بس يوجه الناس للتدمير، هذا ليس بمسجد، بالعكس هذا مكان، هذا قنبله تتفجر في كل مكان. لذلك كان دور المسجد وسيبقى وسيظل هو القائد الاساسي في الحياه الاسلاميه، وهو الموجه الاساسي في الحياه الاسلاميه هو المسجد. الجمعه في حلقات العلم والدرس، في التواصل بين أفراد المجتمع، بحيث أن المجتمع ككل يجتمع في اليوم 5 مرات، يعني كل ما البعض لا يأتي 5 مرة على الأقل، قد يعني ربما أحد مشهور ربما أحد لا بد أنه يأتي، أما يصلي المغرب في المسجد أو العشاء أو الظهر. فإذا المجتمع كله متواصل من المسجد، من المسجد تعرف ظروف الآخرين، وين فلان ما جاء اليوم، قالوا مريض، قالوا إذن يلا نروح نزوره، إذن أعيد للمجتمع نوع من الترابط. إيش قام فلان همومه كثيرة، قالوا والله رجال فقير مسكين، قالوا نتعاون معك، قالوا فلان يعني. فأصبح المسجد هو حياة المسلم. فلما أبعد المسلمين عن المسجد كان تفرقت الحياة، وأصبحت المشاكل والهموم والغموم زادت، بينما لو بقي المسجد على المعنى الأساسي له فكان يعني المسلمين في أحسن حال. فهذا فيما يخص يعني المساجد. يعني من للأسف من التأثيرات السيئة يعني حتى في الدول الغربية، الدول الأوروبية والأمريكا واللاتينية سمحوا بإقامة المساجد وكائنة مساجد ومراكز إسلامية وما شاء الله ومباني فيها من ال... لكن للأسف يعني الدور الرئيسي لهذا المسجد مفقود تماما. كان الأولى أن هذا المسجد منارة يهتدي الناس إليه، لكن أصبحت بهذا الفكر اللي موجود الآن مكان للنفور، تنفير الناس عن الإسلام. يعني يدخل حتى الإنسان اللي الكافر يدخل المسجد يشوف هذا المستحضر. الآن ما في شيء ممنوع، جابوا أوباما تذكروا يوم جاء في مصر وراح ودخل الأزهر والناس يدخل. ما في إشكالية، يعني الله قلنا الإشكالية في الحرم فقط. عندما يأتي أحد الناس الأوروبيين اللي على غير مسلم أصلا يلفت انتباه هذا المبنى الكبير، يعني يعرف الكنائس ويعرفوا، يلفت انتباه ويسمع إذا عاد مسموح بالأذان، مع أن يعني الأذان هو إشكالية هناك إزعاج لغير المسلم، يعتبرها إزعاج بالنسبة لي. إذا أنا الآن أعتبر أنها إزعاج وأنا في وسط دولة إسلامية وعندي إذني عن يميني مسجد وعن يساري مسجد ومن أمامي مسجد ومن خلفي مسجد، وكل مسجد فيه مادنة، وكل مادنة فيها 120 ميكروفون، وكل ميكروفون شاحطينه إلى آخر حد، وقام كل واحد يدوح اللي يخطب لك بعد الظهر وقبل الظهر وقبل المغرب وبعد المغرب وقبل العشاء، في كلام لا أحد عنده في المسجد، عنده ثلاثة أربعة في المسجد ومزعج المسلمين كلهم بهذا الميكروفون، لأن هذا مزعج حتى لو كان يقرأ القرآن، هذا يسيء إلى القرآن. عندما يأتي بهذا الشكل ويعتقد أنه في خير العمل وهو غبي. يعني أنا في البيت مريض، ولا عندي امرأة مريضة، ولا عندي طفل مريض، ولا عندي أنا عندي مريض غير يعني غير مكلف، وعندي طفل غير مكلف، وعندي ولا بد من هذا يؤدي إلى نفور. في سويسرا سمعتوا القضية وكان فيها مساجد، فقالوا أزعجتونا من المآذن. واحتراما، شوف وين وصلوا احتراما، قالوا نسوي استفتاء. إن كان الأغلبية يقولوا تبقى بهذا الشكل اللي أنتم تسووه بقى، وإن يقولوا الأغلبية الأغلبية لا ما نبغى. فقامت الأذن، قلنا والله حتى إحنا الحمد لله مسلمين، يعني لا سووا لنا استفتاء، والله إني أول واحد أرفع خمس يدات ما هي واحدة. الأصل في الإذعان إنها الإشعار بدخول الوقت وليش إزعاج المسلمين بهذا الشكل، وأنت في مكان محدود فيه 10 مساجد. وهذه من أسباب هي الضياع، هيبة المسجد ومكانة المسجد، تعدد المساجد حقيقة. يعني أصبحنا يعني ننظر حتى إحنا، يعني ما ننظر بس للآخرين، واحد اثنين ثلاثة أربعة. تشتتوا المسلمين وأصبحت الآن حتى المسجد نفسه، يا أخي إذا في واحد يقرأ في الميكروفون في المسجد ذا، بعضهم يشتكي شكوى، قال يا جماعة احنا في المسجد ذا لكن نسمع الإمام في المسجد الثاني يقرأ، يكبر نكبر مع ذاك ونركع، وثل الإمام اللي عندنا في المسجد ما هو، لكن من صوت ذاك بدو عندنا في المسجد، وقد احنا نصلي في المسجد ذا على صوت ذا مو على صوت الإمام اللي عندنا. من أصبحت المسألة مسألة دنيوية بحتة، أو مسألة خبل، يعني يحسب أنه يهدي. يا أخي أنت في دولة إسلامية، أنت في مجتمع مسلم، يفترض فيه أن قلت الله أكبر إشعار لهم لدخول الوقت، ما هو إشعار لهم أنك أنا أعطان بن فلتان اسمعوني قدني إذا أقولكم تعالوا وصلوا. أصبحت المسألة بعيدة كل البعد. فإذا عرفنا قدر المسجد، عرفنا قدر بيت الله، وعرفنا إيش معنى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، إذا عرفنا هذا المعنى وعرفنا ماذا يعني لنا قول الله سبحانه وتعالى في المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وفي آية أخرى اللي في سورة الجن وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا تعاملنا مع المساجد أنها لله ولا ندعو مع الله أحد، لا نبحث عن دنيا ولا عن شيء، ولا بس أتينا المسجد، هذا ما يعني للمسجد ومكان المسجد. المسجد لو تحدثنا فيها لطال الحديث يعني، ولو نظرنا إلى الواقع أن الأصل المسجد، لو صلح الإنسان المسجد لصلح الحال كله.